الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور والسعيد من عمر أوقاته بالطاعة والشقي من حرم ثوابه بالمعصية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقلب الليل والنهار لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، فهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أجل من سعدت به الإنسانية وهدي به إلى صراط مستقيم، اعتز بعبوديته له جل علاه فاختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا، خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا، فصلى اللهم وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإسلام، وهكذا يمر موكب الأيام وكأنه لم يكن بين الرمضانين إلا عشية أو ضحاها، ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو قرب لقدمه من باب القبر. ولذلك يقال دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى بلوغ المآل، فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ الملك لله وحده، والعظمة له وحده، والكبرياء له وحده، والسلطان له وحده، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. واستدار الزمان وعاد رمضان وعدنا معه لنشهد أيامه ونحيي لياليه. عاد رمضان وعدنا معه وقد نسينا الكثير عنه، فيا ترى سيأتي ويعود رمضان، فهل سنعود معه أو أن الأجل سيسبق ويأتي رمضان ولا نرى رمضان؟ نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان عندما يقبل رمضان يبشر أصحابه بقدومه فيقول: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وليس كما نسمع عندما أسمع أن كثيرا من أهل البلاد يفرون إلى البلاد لأن الوقت هناك متساو بين الليل والنهار، الوقت متساو بين الليل والنهار، فيقولون نصومه في المغرب، نصومه في مصر، نصومه في باكستان، نصومه في تونس، في الدول التي يتساوى فيها الليل والنهار. ونسينا موقفا وهو يوم تقوم الساعة ولا يوجد هناك ظل يتظلل به العباد إلا من أراد الله له ظلا، عندما يكون ظل الرحمن هناك لا يكون إلا للعباد الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى. يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم الناس بعرقهم وتنادي جهنم فتقول أين كل جبار عنيد، ويتمنى الجميع حتى الذين سيدخلون الجنة من هذا الموقف الذي يشاهدونه شمس قريبة منهم، يتمنون ولو الذهاب إلى النار لأن الموقف شديد وصعب. ونحن في الدنيا قد اشتدت الحرارة وزادت الأيام، نسمع عن بعض الناس هنا يفطرون الساعة السابعة، والله إنني أخجل عندما أسمع هذه. أي نعم، هو فيه حكم يجيز ذلك، عندما تصل الساعة إلى 19 ساعة أو 20 ساعة يجيزون ذلك، لكن فيه رأي طالما أن الليل باق والنهار باق لا بد أن نصوم، كما نحن الآن، كما نحن الآن 4 ساعات ونصف أو 5، ماذا تريد يا أخي أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ ده الناس في جوانتانامو لا يأكلون ويمتنعون عن الطعام شهورا وأياما وليال وسنينا، وهكذا في فلسطين. وأنت وصلت إلى الرفاهية يا أخي، تذكر موقف القيامة، تذكر هذا الموقف الذي أنت تقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، والأجال قريبة جدا يا أحباب. ممكن أنا وإنت دلوقتي بعد شوي يقول لك والله الشيخ مات، بعد شوي يقول لك فلان مات، يعني إذن نحن كلنا في قبضة الله تبارك وتعالى. لقد أقبل رمضان، فبأي شيء استقبلنا رمضان إخوة الإسلام؟ هل احتشمت النساء في رمضان؟ هل احتشمت؟ لا أقول إلا أن النساء اللاتي أراد الله لهن ألا يصمن أو ألا يتقبل منهن صياما لم يزدن إلا انفراجة في التقصير والتضييق والعري والخلاعة. هل احتشمت النساء في رمضان؟ رمضان أقبل، فبأي شيء استقبلنا رمضان؟ هل أعلنا كلمة القرآن عالية؟ ورمضان هو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر في رمضان؟ أم هل سنترك رمضان يأتي غريبا ويعود غريبا كما بدأ؟ فرصة يا أحباب، فرصة لنا هذا الشهر العظيم اللي بتتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذلات، فرصة لنا، فكيف لا نغتنم هذه الفرصة؟ نضيعها في الهرج والمرج والكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه ولا خير فيه ولا يفيد. فهذه فرصة. أفضل وأعظم نعمة هي نعمة الصيام على العباد. إذن فالأحوال إخوة الإسلام لا تصح، لابد أن نفكر، ولا بد أن نعود إلى أنفسنا حتى نلقى الله وهو راض عنا يوم القيامة. الموضوع يدور إخوة الإسلام حول 3 أسئلة. عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نسأل سؤالا فنقول كم مرة ذكر الصيام في القرآن؟ 13 مرة. السؤال الثاني، لماذا وضع الصيام بين الإيمان والتقوى؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما جاء الصيام بين الإيمان والتقوى؟ ولماذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا بني آدم أو يا عبادي؟ لماذا قال هذا يا أيها الذين آمنوا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يوجه هذا الخطاب إلى العباد أو إلى الناس إلا المؤمن منهم فقط. هذا الفرض لم يكن إلا للمؤمنين فقط، ولا لا غير بعد ذلك، لا غير. المؤمنين هم الذين يتقبل الله منهم هذه الفريضة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والمؤمن عندما يناديه الله ويخاطبه: يا أيها الذين آمنوا، فسرعان ما يستجيب المؤمن لنداء الحق فيقول: يا رب ها أنا ذا واقف بين يديك، يعني اطلب تجد الإجابة يا ربنا. قل صوموا فنصوم، قل زكوا نزكي، نخرج صدقة رمضان نخرج صدقة رمضان، لا ننظر إلى النساء لا ننظر إلى النساء، نفعل الخير ونبتعد عن الشر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نجد إماما أول، صيام ثاني، تقوى ثالثا. الإيمان عرفه علماء العقيدة بقولهم: وهو أن تؤمن بكل ما جاء به سيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان هو التصديق، والتصديق لا بد أن يعقبه التزام، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا هذا تصديق، وأطعنا التزام جاء بعد التصديق. طيب يا إخوة، معلش في ناس واقفة برا هناك وفي أماكن هنا فاضية، الله يبارك فيكم. لا أحد يكلم أحد يا إخوة في الجمعة حتى لا تبطل جمعتك، ومن قال لأخيه صح فقد لغى. كل واحد يتقربوا هنا إن شاء الله. إذن تصديق يعقب التزام عند من؟ عند المؤمنين، عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك تصديق لا يعقبه التزام، تصديق لا يعقبه التزام، كما جاء على لسان بني إسرائيل: قالوا سمعنا وعصينا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدقت والتزمت بما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نتعرض إلى الصيام نتعرض إلى التقوى. إيه هي التقوى يا أخوة؟ التقوى فسرها لنا الإمام علي بن أبي طالب: نحن نحب علي رضي الله عنه لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. علي دخل في الإسلام وهو ابن 8 سنوات، كان عنده 8 سنوات، 8 سنين. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه، فوجده هو والسيدة خديجة يذكران الله. ماذا تقولان يا رسول الله؟ قال: إنه الإسلام يا علي. قال علي: أريد أن أدخل الإسلام يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك طفل صغير، اذهب استشر أباك أولا ثم ادخل الإسلام يا علي. ابن 8 سنين، ابن 8 سنين. فذهب علي وعاد بعد 3 أيام ليعلن الدخول في الإسلام. وهذا نقول علشان المغفلين من غير المسلمين الذين يقولون إن الإسلام أخذ بالسيف. لا، ده القرآن بيقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام أبدا بحال من الأحوال. هذا مستشرق الغرب الذين يقولون هذا. إذن عاد علي وقال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يا علي؟ هل استشرت أباك؟ فقال له: لا يا رسول الله. ولماذا يا علي؟ قال: لأن الله عندما خلقني لم يستشر أبي. ابن 8 سنين. لأن الله عندما خلقني لم يستشر أبي. ودخل في الإسلام علي بن أبي طالب. رجال. ليه كانوا رجال؟ لأن الذي رباهم رجل. من هو الرجل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا علي يفسر لنا التقوى فيقول: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى. كان يمر هو وأصحابه على القبور، بدأ يخاطب أهل القبور، يخاطب الموتى، فيقول لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله، آمين. لقد قسمت أموالكم وسكن دوركم، يعني اللي هي البيوت بتاعتكم، والنساء تزوجن من بعدكم. طبعا المرأة إذا مات زوجها لها الحق أن تتزوج، وإن كان هناك مال لابد أن نقسمه، والديار لابد أن تسكن. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم أنشد يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أفنت خرابا، أصبحت خرابا، وأفنى الموت أهليها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. فقال لهم، نظر إلى أصحابه عندما قال للأموات: هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ نظر إلى أصحابه قائلا: فوالله لو أراد الله لهم أن يتكلموا لقالوا: إن خير الزاد التقوى. إن خير الزاد التقوى. التقوى في القلب، التقوى محلها القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، أشار إلى صدره قائلا: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان أيضا محله القلب. الإيمان محله القلب. نأتي إلى الصيام، انظر قبل أن نأتي إلى الصيام، الإيمان ده أمر سري، والتقوى كذلك أمرا سريا. فقالوا: لا بأس أن يأتي الصيام بين الإيمان والتقوى وهو أمر سري كذلك. انظر إلى حديث ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لماذا يا ربنا؟ قالوا: لأن الصلاة عبادة بتؤدى أمام الناس، الناس بتشوفك انت بتصلي، والصدقة عبادة بتؤدى أمام الناس، واحد بيشوفك انت بتطلع وتعطي الآخر، والزكاة كذلك. أما الصوم فإنك قد تستطيع أن تأكل وتشرب بعيدا عن أعين الناس وأعين الرقباء، فمن الذي يعلم؟ فإذا ما كان الجو صعبا فيه حرارة كنت ظمآنا، فإذا ما خرجت على الناس فمن الذي يعلم حقيقة أمرك إذا كنت صائما أو مفطرا؟ لا يعلم حقيقة أمرك إلا الله. فمن هنا هؤلاء الناس كانوا يراقبون الله تبارك وتعالى في كل أعمالهم، يراقب العباد. ولذلك أمرنا الحق تبارك وتعالى أن نراقب الله، أو أن نعامل الله قبل أن نعامل العباد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في حديثه: من أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بين الناس، ومن أسخط الله بإرضاء الناس وكله الله إلى الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته. الحسن البصري قيل له: يا تقي الدين، لقد كنت أسمر الوجه، ما الذي بيض وجهك؟ تغيرت بعدما أن كنت أسمر، أصبحت وجهك أبيض، فما الذي غير وجهك؟ قال: طول القيام بين يدي الله والناس نيام. في الصلاة أيضا سرية يا إخوة، ساعة ما تكون في جوف الليل والناس نايمة، أعتقد ما حدش بينام دلوقتي، كله بيصر على التلفزيونات، في هذه الحالة تجد من يقومون لإحياء الليل في أواخره اللي هو وقت السحر. هنا عندما يقف الناس في أرض المحشر فيقولون: يا ربنا، لماذا لا نجد فلانا وفلانا معنا في الموقف؟ الناس دول كانوا معنا في الدنيا، لما لا يكونوا معنا هنا؟ لماذا لم نراهم؟ قال الله تعالى: عبدوني سرا فأدخلتهم الجنة سرا. إذن في الصلاة سرية أيضا، كما للإيمان سر، وكما للتقوى سر، وكما أيضا للصيام سر. إذن فكذلك أيضا فيه صلاة للسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به للناس تكتال، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لنا دينا قيما على ملة إبراهيم الحنيف، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام، اتصل بي أخ من المغرب يقول لي، وكان منفعلا: إن مصر لا تشترى بدريهمات، فإن دل هذا فإنما يدل على أن الأمة الإسلامية سواء كانت عربية أو إسلامية فهي ما زالت متماسكة بشعبها. وأنا أعرف ذلك أن من وراء هذا هم من الداخل ومن الأقاليم ومن الخارج كالأمريكان وغيرهم يريدون أن تقسم مصر، فإذا قسمت مصر فهانت البقية الدول العربية، هانت تماما. لأن مصر أنا يعني تعد حجر الزاوية لهذه الدول كلها. أنا ذكرت لإخواننا بالليل، قرأت كتابا في جمهورية مالي، أن الفرنسيين ينزعجون. الكلام ده كان من 17 سنة، ينزعجون، يقولون: ما من ثلاثة يمضون في الشارع إلا ومن بينهم اثنين يتكلمان العربية. احتلال لجمهورية مالي 70 عاما، فطمست الهوية العربية، لأن الماليين كان عندما يأتون التجار من المغرب تعلموا اللغة العربية، تمبوكتو وهذه الأماكن دي كلها وسيكاس والحتة دي كلها تعلمت من تجار الذين كانوا يقصدونها من المغرب. فأصبح الآن بعد الاحتلال هذا 70 عام ما فيش حد يتكلم العربية إلا من رحم الله. فأصبحت بعض المدارس العربية لما دخلت فبدأ الناس أغلبهم يتكلموا العربية، فكان هذا انزعاج للدولة التي كانت محتلة من قبل. ثانيا قرأت أيضا تقسيما للسودان، والسودان قسم، ثم يليه مصر، ثم تليه المملكة العربية السعودية، ثم يليه البلاد الأخرى. فمن 17 سنة كان هذا معدا. فيا إخوة الإسلام، أنا أريد منكم شيئا بالنسبة للعربية. من العيب الكبير أن تكون أنت عربي مغربي تونسي ليبي وأنت تتكلم العربية وأولادك يتكلمون لغة البلاد، وهذا أيضا مخطط، لأنهم بدأوا هم يعدون الجيل الثاني، الجيل القديم ده ملهوش عازة عندهم الآن. فأنا كل ما أرجوه، كل ما أرجوه، لابد أن تعلموا أولادكم اللغة العربية، لازم، لأنه اللي زي حالاتنا إحنا طبعا هنموت، اللي لحياتي بعدين مع من يتعامل إذا كان هو لا يعرف إلا الحفظ القرآن ويعرف الحديث والتفسير، مع من يتعامل؟ فمن هنا لا تكون هوية للمسلمين بعد ذلك، لا يدخلون المساجد إذا كان كل واحد منهم يتكلم لغة البلاد فحسب، لا يدخل المساجد. كما أن هؤلاء لا يدخلون الكنائس الآن، الشباب اللي هو أصبح سلسلة وأصبح عقد وأصبح كذا، فهم لا يدخلون المساجد، كانوا كبارهم هم الذين يدخلون الكنائس ويتعبدون فيها. هل نحن نصبح مثل هؤلاء لا ندخل المساجد كما هم يبيعون الكنائس في دول كثيرة، نبيع أيضا نحن المساجد وينتهي الإسلام على هذه الحالة؟ أعجبني مغربي كنت من 3 سنين هنا، قال لي في بيتي وخارج بيتي لا يمكن لابن من أبنائي أن يتكلموا لغة غير العربية. وبالفعل لما جلست معهم وكانوا في الثانوية ما شاء الله يتحدثون اللغة العربية أفضل مني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ودعاء من يقول آمين آمين يا رب العالمين. كما نسألك اللهم ربنا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.